لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعبا وأن المسارد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لم ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم.